وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعين. شوف كلام القيم احسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله على أي حديث؟ حديث ابن عباس الأخير دخل علي علي بن أبي طالب. حديث من هذا بن عمرو عن زيد بن حبيش صفحة 193. لا بعدها أحسن عليكم. ها؟ بعدها أحسن عليكم. بعده؟ نعم 196. لا في قبل حديث زر. حديث سير بن حبيش هذا قرأتموه أحسن الله إليكم الكلام من القيم هذا قرأ نعم متى قرأنا قرأتموه يا شيخ لا ما قرأ ما قرأ أتابع الحديثة ولا كيف أنا الآن في الحديث الآن صفحة 196 ها صفحة 196 أحسن طيب 196 هذا 193 نفس الأحاديث هذه ما قرأ مثل قرأنا حديث ابن القيم ما قرأنا هذا أنتم قرأتم كلام ابن القيم في الحديث السابق هذا حديث زر بن حبيش عن علي قال لا هذا بس ما قرأنا شوف قال زيش حديث زر قال الشيخ ابن القيم رحمه الله حسن الله زر أن سمع عليا سئل عن وضوء النبي فذكر حديث وقال فيه ومسح رأسه حتى لما يقطر نعم غسل رجليه ثلاثة وقال هكذا نعم قال ابن القيم رحمه الله حديث زر عن علي هذا فيه المنهال بن عمرو كان ابن حزم يقول لا يقبل في باقة بقل ومن روايته رد حديث البراء الطويل في عذاب البقر في عذاب القبر والمنهال قد وثقه يحيى بن معين وغيره والذي غر ابن حزم شيئان أحدهما قول عبد الله بن أحمد عن أبيه تركه شعبة على عمد والثاني أنه سمع من داره صوت طنبور وقد صرح شعبة بهذه العلة فقال العقيلي عن وهيب قال سمعت شعبة يقول أتيت المنهال بن عمرو فسمعت عنده صوت طنبور فرجعت ولم أسأله قيل فهل لا سألته فعسى كان لا يعلم به وليس في شيء من هذا ما يقدح فيه وقال ابن القطان ولا أعلم لهذا الحديث علة طيب هذا إشكال على شعيب ما قال خرج البهاقي البيهقي ما في علة حديث هذا يعني كان حديث السلام عليكم حديث إسناده صحيح ما في علة ابن حزم رد الحديث من أجل إيش من أجل المنهال بن عمرو هذا أحسن عليكم طيب. رغم أنه أخرج من روايتي حديث البراء الطويل في عذاب القبر نعم من يقول من روايتي حديث البراء ابن حزم رد حديث البراء الطويل في عذاب القبر بسبب المنهال بن عمرو طيب ابن القيم يقول لا لا حدث فيه طيب صفحة 96 نعم أحسن عليكم على حديث على حديث ابن عباس دخل علي علي بن أبي طالب علي بن عباس اللي فيه محمد بن إسحاق ومحمد بن طلحة نعم نعم الحديث فيه أمران أحدهما أنه كونه أخذ كفا من ماء فصبه على ناصيته وتركها تستن على وجهه بعد غسله ولعله هناك بقعة من الوجه المصيب الماء أراد غسلها والثاني كونه غسل رجله وفيها النعل والماء يفسد النعل والنبي صنها عن إضاعة المال فلعلها نعل لا يؤثر فيها الماء الحديث فيه علة وعن عمرة محمد بن ساقه مدلس وش قال عليه الشعيبة قال إسناده حسن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه طيب بس نعم طيب والعلة الثانية كون غسل رجله فيها النعل والماء يفسد النعل ذكر أحسن الله إليكم نعم معلق على الحديث بعد ذلك قال وروى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس فذكر الحديث وقال في آخره ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. قال الإمام النووي في شرح مسلم: ذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور. وحديث الباب نقل الترمذي عن البخاري أنه ضعفه، وقد ذكر الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود أن هذا الحديث من نقل الترمذي عن البخاري أنه ضعفه. نعم، ضعف البخاري والشافعي كذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود أن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة، وأجاب عن تلك الإشكالات ودفعها، فانظرها لزاما. ما نتكلم هذا من شعيب. طيب وقال المدري في هذا المقال. طيب قال ابن القيم: هذا من الأحاديث المشكلة. صحيح. نعم، قال الشيخ ابن القيم: وهذا من الأحاديث المشكلة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من الأحاديث المشكلة جدا، وقد اختلف مسالك الناس في دفع إشكاله، فطائفة ضعفته منهم البخاري والشافعي، قال: والذي خالفه أكثر وأثبت منه، وأما الحديث الآخر يعني هذا فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد. وفي هذا المسلك نظر، فإن البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس كما سيأتي، وقال في آخره: ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. المسلك الثاني أن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بأحاديث الغسل، وكان ابن عباس أولا يذهب إليه بدليل ما روى الدارقطني، قال: حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقالت: ثم غسل رجليه، قالت: وقد أتاني ابن عم لك، تعني ابن عباس، فأخبرته فقال: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين. ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه وأوجب الغسل، فلعل حديث علي وحديث ابن عباس كان في أول الأمر ثم نسخ. كان في أول الأمر ثم نسخ. والذي يدل عليه أن فيه أنه مسح عليهما بدون حائل، كما روى هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فذكر الحديث قال: ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك، ومسح بأسفل الكعبين. وقال عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال: ثم أخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو منتعل. المسلك الثالث أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة، فروي عنه هذا مسلك الترجيح، يعني فالذين رووا الغسل أكثر وأحفظ وأوثق، والذين رووا المسح ليسوا بالحفاظ وهم أقل. يصل هذا الترجيح رواية الغسل على رسول الله. المسلك الثالث أحسن الله عليكم. المسلك الثالث أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة، فروي عنهما هذا وروي عنهما الغسل كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن عباس فذكر الحديث وقال في آخره أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى فهذا صريح في الغسل. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به وقال ثم غرف غرفة ثم غسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال فيه وغسل رجليه مرة مرة. وقال محمد بن جعفر عن زيد وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى. قالوا والذي روى أنه رش عليهما في النعل هو هشام بن سعد وليس بالحافظ، فرواية الجماعة أولى من روايته على أن سفيان الثوري وهشاما أيضا رويا ما يوافق الجماعة، فرويا عن زيد عن عطاء بن يسار قال قال لابن عباس ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة ثم غسل رجليه وعليه نعله. وأما حديث علي فقال البيهقي روينا من أوجه كثيرة عن علي رضي الله عنه أنه غسل رجليه في الوضوء، ثم ساق منها حديث عبد خير عنه أنه دعا بوضوء فذكر الحديث وفيه ثم صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث زر عنه أنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وغسل رجليه 3 3. ومنها حديث أبي حية عنه قال رأيت عليا توضأ الحديث وفيه وغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وإذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس وكان مع أحدها رواية الجماعة فهي أولى. المسلك الرابع أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث، بدليل ما رواه شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال وإن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري بمعناه. قال البيهقي في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين إن صح فإنما عنا به وهو طاهر غير محدث، إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من لم يحدث. وقال أحمد حدثنا ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم قال ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث. وفي رواية للطاهر ما لم يحدث. قال وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي رضي الله عنه في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء أو أراد غسل الرجلين في النعلين أو أراد المسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه بعض الرواة مقيدا بالجوربين وأراد به جوربين منعلين. قلت هذا هو المسلك الخامس أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانا مستورين بالجوربين في النعلين. والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه، لكن تفرد به رواد بن الجراح عن الثوري والثقات رووه عن الثوري بدون هذه الزيادة. وقد رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب عن سفيان فذكر بإسناده ومتنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين. ورواه أبو داود من حديث هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، فقوله مسح على نعليه كقوله مسح على خفيه، والنعل لا تكون ساترة لمحل المسح إلا إذا كان عليها جورب، فلعله مسح على نعل الجورب فقال مسح على نعليه. المسلك السادس، كمل مسحك. المسلك السادس، أحسن الله عليك. المسلك السادس أن الرجل له أن الرجل لها ثلاثة أحوال: حال تكون في الخف فيجزي مسح ساترها، وحال تكون حافية فيجب غسلها، فهاتان مرتبتان وهما كشفها وسترها، ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة وهي الغسل التام، وفي حال سترها لها أدناها وهي المسح على الحائل، ولها حالة ثالثة وهي حال ما تكون في النعل، وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف. فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش، فإنه بين الغسل والمسح، وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحال فالمراد بها الرش، لأنه جاء مفسرا في رواية الأخرى، وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم به قائل معين. لو كان يعلم قائل به معين، عندي لو كان يعلم به قائل معين، ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينا. وبالجملة فهو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث، وهو المسلك السابع أنه دليل على أن فرض الشيعة يبسعون يرون مسح يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. نعم، أحسن الله إليك. الرش هذا مسلك يعني متوسط، إذا كان مستورتين ما فرضهم المسح، وإذا كان مكشوفتين فرضهم الغسل، وهذا المسلك الثالث يعني. إذا كانت يعني في النعلين فيكون رش نعلين مع الجوربين. نعم، أحسن الله عليكم. المسلك السابع أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح، وحكي عن داود الجوالبي وابن عباس، وحكي عن ابن جرير أنهم خير بين الأمرين. فأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت، وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه. وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه. يوافق ابن جرير، يعني ما هو ابن جرير مفسر. قال في الحاشية: ومحمد بن الجرير بن رستم الطبري. نعم. وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم، فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث. وبالجملة فالذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثل عثمان بن عفان وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة والربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كرب ومعاوية بن أبي سفيان وجد طلحة بن مصرف وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وغيرهم، لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس مع الاختلاف المذكور عليهما، والله أعلم. يعني يكون ثلاث مسالك، عليهما خف أو جورب المسح، مكشوفتان الغسل، الحالة الثالثة تكون في النعل الرش. طيب، بين الكشف وبين الاستتار بالخف، وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين استتارها بالخف. لكن طيب، ما هل يكفي الرش؟ لابد من غسلها، الرش ما يعممها بالماء. طيب بعد الحديث احنا وقفنا عليه حديث في السنن قال ابو داود حديث جرى عن شعبة يشبه حديث علي لانه قال في حديث مسح براسي مره قال وهب عن ابن جريج ومسح براسي ثلاثا هذا قرأناه شيخ هذا حديث وقفنا على الحديث بعد حديث عبد الله بن مسلمه شوف هنا تكلم الشارح عن الحديث هذا قال وقال ابن وهب في حديث شيبة قال البيهقي كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عن قال ابن الإسلام وقد ورد تكرار المسح في حديث علي منها عند الدارقطني من طريق عبد الخير وتقدم بحث ذلك مشروحا. طيب اقرأ حديث 205 حديث عبد الله بن مسلمة. السلام عليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المأزني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المأزني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين أحسن الله عليك ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. طيب أحد أخرج الشيخ خالد الترمذي من سبب الماجح إشكال عليه خلاص صحيح اتفق عليه نعم متفق عليه طيب في إشكال ما في إشكال لا ما في بس إنه غسل مرتين المرفقين تابع وفعل غسل يديه واستنشق وغسل وجهه ثلاثا لا ما في إشكال بعده حديث بعده موافق للحديث أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. حديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان من أصح الحديث في الوضوء. نعم. رواه مع البخاري ومسلم نعم. من كف واحدة هو الأفضل. المضمضة استنشاق من كف واحدة. وإن تمضمض من كف واستنشق من كف آخر فلا بأس. لكن الأفضل من كف واحدة. نعم بعده. أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. هذا أخرجه مسلم والدارمي والترمذي. وقوله مسح رأسه بماء غير فضل يديه هذه السنة الأخذ اليدين ماء نعم يمسح رأسه بماء غير فضل يديه وليس المراد أنه يصب على رأسه بل المراد أن يبل يديه ثم يمسح رأسه. نعم فيها أنها السنة دخل الماء اليدين ماء الأخذ اليدين ماء نراه هو أخذ للرأس هنا ماء الرجل أخذ رجليه ماء ومسح رأسه بماء غير فضل يديه يعني ما الرأس ما يحتاج يأخذ له ماء يصب وإنما يبل يديه. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كريب الكندي قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرج ابن ماجه واختصر غسل ذراعيه ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما يعني الأذنين ظاهرهما بالسبب باطنهم بالسببين وظاهرهما بالإبهامين. أخذ ماء جديد. ما أخذنا من الرأس. ثم سب الأذنين ليس لهم ماء جديد. ثم سب الرأس والأذنين ظاهرهما باطن. لكن الرأس لا بد أخذ لهما إحنا. قال الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي كان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر انتهى. قال المدري وأخرجه ابن ماجه واختصر. نعم قال أحسن الله عليه. قال صحيح لغيره هذا؟ نعم الشيخ ياسر قال إسناده حسن وهو شاذ بتأخير المضمضة والاستنشاق. في تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. قلت وضوء توضع. نعم شغل. إسناده حسن وهو شاذ بتأخير المضمضة والاستنشاق. صحيح. الوضوء مرتب. يعني المضمضة ثم الاستنشاق مواصل الوجه مواصل الوجه مواصل الجديد ومسح الرأس. شيخنا الشارح قال لهم. ها؟ الشارح قال السيوطي احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل ذراعين وعطف عليه بثم. إيش عاد؟ قال السيوطي احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل ذراعين وعطف عليه بثم ثم قال قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. هذا كلام من؟ كلام الشارح شيخنا. الشارح؟ أيوة شارح المتن. نعم. ظاهرهما ثم قال ظاهرهما وباطنهما. الظاهر في أنه يأخذ الأذنين ماء جديدا. فمسح الرأس والأذنين بماء واحد. هذا حافظ المقيم في الهدي وكان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر. طيب الحديث الذي بعده أحسن الله عليكم. حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن مقدام بن معدي كريب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز. طيب وش قال عليه؟ الألباني يقول صحيح. في الوليد بن مسلم مدلس الذي استسوي وعن عن نعم نعم قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. إسناد حسن من سابقه. من أجل المسلم من أجل المسلم. من أجل عبد الرحمن بن ميسرة ونفس الحديث السابق أحسن الله إليكم. نعم. طريق أخرى للحديث السابق. من أجل الوليد المسلم. من أجل عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي. إيش فيه عندك؟ عبد الرحمن بن ميسرة في الحديث السابق أحسن الله إليكم قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي روى عنه جمع ووثقه العجلي وقال أبو داود شيوخ حريز ثقات كلهم وذكره ابن حبان في الثقات أن بعضهم قال عنه أنه مجهول. نعم. إيش؟ قال إيش تمر مستشفى شاذة؟ ها؟ ما ذكر هنا الشيخ شعيب ما ذكر أن شذوذ. إشكال. قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. في الحديثين الأخيرين. الشارح قال إن الوليد صرح بالتحديث. الوليد؟ أي الوليد بن مسلم. قال أي الوليد أخبرني حريز. فصرح الوليد بالإخبار عن حريز في رواية محمود فارتفعت مظنة التدريس عن الوليد كما كانت في رواية يعقوب بالعلعنة. العنعنة. طيب. المهمة مضبط استنشق. أقول أن الشاذة لو جاءت. إذا ما جاءت في النصوص الأخرى. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. المنذري وأخرج ابن ماجه مختصرا. أحسن الله عليكم. حدثنا معمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهري المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء وكاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. يعني هذه الكيفية توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفاء ضع كفيه على مقدم رأسه. هذا القبل. نعم. هذا القبل. رأيت إيش؟ هذا حديث من قبل. حديث معاوية شيخ. حديث بعد. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقى. حديث مؤمن. حديث معاوية. أي نعم. هنا قبلها الحديث اللي حديث إيش قبله؟ نعم. حديث إيش؟ اللي قبله محمود بن خالد وهشام بن خالد. ها؟ الذي قبله حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد. اللي بعده حديث معاوية أنه صب على وسط رأسه أخذ غرفة حتى وضعها. قال أحمد بن حنبل فيه كلام اللي قبله. اللي قبلهم شيخ. حديث أحمد بن حنبل فيه أن قالوا أتي رسول الله بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا. أيوه. وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم توضأ واستنشق. هذا يقولون فيه نكارة. أيوه هذا اللي قال عنه الشيخ. هذا فيه تأخير المضمضة في حريز عنه. في حريز قال فيه حافظ مقبول فلا تقبل الروايات فيما خلف الثقات هو الشاذ كما قال الشارح. وقد روي المضمضة والاستنشاق لقد روى المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين بثم الدالة على الترتيب فهذا شذوذ. حديث ثقة عبد الرحمن بن ميسرة بعد هو المقبول أنا ها أي حديث بن ميسرة هو وأما حريز ثقة لكن توهم برأي الخوارج فلا تقبل روايته فيما يقوي بدعته وهم الرجال البخاري وهو مجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا واحد بينه فإن فإن روى عنه اثنان فهو مجهول الحال إذن هو مجهول العين متهم برأي الخارج. وأما عبد الرحمن ميسرة نعم هو اللي في مقبول لكن خالف يكون فيه شذوذ. والشاهد أن قال ثم استنشق بعد غسل اليدين شاذة فلا تقبل. طيب حديث محمود اللي بعده محمود بن خالد. أي محمود بن خالد في إشكال ما في إشكال في الوليد بن مسلم مدلس الذي تسويه لكن ما في إشكال. قال أنه صرح بالسماع فلما بلغ مسح رأسه ثم بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ومرهما حتى بلغ رأسه ثم الملك الذي بدأ منه ما في إشكال واضح. هذه بعد حديث محمود بن خالد بعد أيضا ما في قال ومسح بإذنه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صنح إذنيك كذلك خرج أبو ماجه مختصرا تتكلم عليه إشكال عليه الألباني يقول صحيح وكلاهما حديث محمود حديثان لمحمود بن خالد ها نعم صحيح طيب حديث بعد حديث مؤمل من فضل وهذا قرأناه شيخنا طيب في إشكال فيه أن معاوية تتوضأ للناس نعم كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء وكاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. طيب في إشكال هنا لما بلغ غرف غرفة من ماء فتلقاها بالشمال هذه لم ما جاءت في الأحاديث الصحيحة. أيوه. إشكال عليها عندك؟ تكلم على صحيح الألباني صحيح. الشيخ شعيب قال صحيح لغيره وهذا إسناد حديث معاوية نعم قال صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الوليد بن مسلم يدلس ويسوي ولم يذكر تصريح أبي الأزهر ويزيد بن أبي مالك بسماعهما من معاوية. قال الشيخ ياسر حديث حسن بمجموع طرقه وبشاهده عن المقدام بن معدي كرب دون قوله غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى هذا فيها نكارة تخالف الأحاديث قوله دون ما فيه نحن نريده بهذه اللفظة نريد هذه اللفظة الكلام عليها أما دونها ما فيش كان مقصود هذا فيه نكارة توجب يعني ضعف الحديث من جهة المتن من رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بالشمال حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء هذا كله بذبت في الحديث الصحيح تكون هذه منكرة هذه الزيادة لست في الحديث الصحيح. بعد الحديث اللي بعده طيب الشيخ الشارح قال وليست هذه الجملة في رواية علي بن بحر عن الوليد بن مسلم بالسند المذكور نعم إلى معاوية فيما أخرجه الطحاوي طيب المهم أنها منكرة طيب بعد حديث محمود صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. هذا عدد يعني التثليث ثبت في الرجلين. ايش قال عليها الألباني؟ يقول صحيح غسل رجليه بغير عدد. الشعيب قال صحيح لغيره وهذا إسناد منقطع كسابقه. منقطع؟ نعم. بين ايش؟ بين أبي الأزهر ويزيد بن أبي المالك وبين معاوية. ها؟ الوليد ما صرح بالتحديث؟ قال حدثنا في رواية شيخين. قال صرح، قال حدثنا الوليد المسلم، قال حدثنا عبد الله بن علاء، قال حدثنا أبو الأزهر. روح ويزيد معك. وش الانقطاع يقول؟ يقول في الحديث السابق لم يذكر تصريح أبي الأزهر ويزيد بن أبي مالك بسماعهما من معاوية، لأن قال الوليد بن مسلم يدلس ويسوي. يعني العلة من الوليد المسلم. طيب ولذلك جاءت هذه اللفظة المنكرة، جاءت هذه اللفظة المنكرة قوله أخذ ماء غرفة من ماء فتلقاها بالشمال حتى وضعها على رأس وسط رأسه فتقطر الماء. والحديث الذي بعده مثل قال فتوضأ ثلاثة الواصل إليه بغير عدد، أيضا هذا كونه بغير عدد هذا يخالف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح فيها التثليث حتى الرجلين. إيش قال عليه؟ الألباني يقول صحيح لكن في نكارة في المثل. في الشرح يقول شيخنا واستدل به على أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيها من الأوساخ، وهو استدلال غير تام. صحيح، لأنه قد جاء في أكثر الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلهما ثلاثا ثلاثا. صح، فيحمل غسل الرجلين في هذا الحديث على الغسلات الثلاثة وإن لم يحسب الراوي الرائي كونها ثلاثة. لا، فيقال أن هذه الرواية شاذة، هذا فيها شذوذ، يعني لفظة منكرة تخالف الحديث الصحيح، فيكون هذا طعن في الحديث كالسابق. لكن هو الحديث السابق نفسه كسابقه، والعلة والودي المسلم المصرح بالسبع، قال حدث بهذا نفس العلة، قال حدث الوليد بهذا يعني بالسند السابق نفس العلة، أنه أبو الأزهر لم يشرب وصرح بالسماع من معاوية. أبو الأزهر ويزيد ما صرح بالسماع من معاوية. فإذا السند منقطع والمثل منكر. قاعدة أنه إذا حصل علة في السند أو علة في المثل فيكون هناك علة في السند، وإن العلة في المثل كلاهما في الأولى صب الماء على الرأس، وهذا غسل الرجلين بغير تحديد اتجاه عدد هذا منكر. والعلة أن الولي المسلم المصرح بسماع الأزهر ويزيد من معاوية، فيكون السند منقطع والمثل منكر كلا روايتين. طيب الحديث اللي بعده أحسن الله عليكم، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. أين؟ أخرجه الترمذي مختصرا وأخرجه ابن ماجه. إيش قال فيه؟ الألباني يقول حسن. هذه فيها عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو ابن عم علي بن أبي طالب، وهو ضعيف في الحديث فلا حجة فيما دل عليه من مسح الرأس مرتين، وأنه بدأ بمؤخر رأسه ويقدم عليه حديث عبد الله بن زيد، فهو أصح منه وأجود إسنادا. لكن قد يقال أنه مسح برأسه مرتين يعني بدون ماء، إن كان أخذ إن كان كل مرة يأخذ ماء هذا مخالف، وإن كان أخذ مرة واحدة وبدأ من مقدم رأسه فهذا هو المسألة جاء في الحديث الأخرى. ما طيب ممكن هذا طيب مرتين معناه أنه أخذ ماء، ها أو أنه أخذ لكل واحدة ماء. فعلى كل حال في عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، فلا حجة في قولها مرتين. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، أنه لا بأس يجوز أن يخالف الوضوء، يعني ثبت فيه سنن. السنة الأولى وهي أكملها أن يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، الثانية أن يغسل كل عضو مرتين مرتين، الثالثة أن يغسل كل عضو مرة مرة، الثالثة الرابعة أن يخالف يغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. كل هذا ثابت، هذه الحالات الأربعة والصفات الأربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. مسح الرأس أحسن الله إليكم بيد واحدة جميع الجهات كذا لو أسحب الرأس من جميع أجزاء على الصحيح. لكن هذا الحديث ضعيف، في عبد الله محمد العقيل فيه ضعف، فيقال إيش إشكال في قول أنه مسح رأسه مرتين يبدأ بمخلص فيكون ضعيف من أجل هذا، ضعيف السند منكر المتن، إلا إن حمل مرتين. لكن لا، ما تحسب مرتين، بدأ مقدم ثم ردهما المكان الذي بدأ منه. مع أن ابن العربي نفس الشيء قال لعله فهيمة من فأقبل بهما وأدبر. قال وأجاب ابن العربي عنه على مذهب الجمهور بأنه تحريف من الراوي بسبب فهمه، فإنه فهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أنه يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس، فصرح بما فهم منه وهو مخطئ في فهمه. نعم، لو كان هذا وأجاب غير شو شاهد الحديث الأخرى لو كان لكنه قد يحمل أنها مرتين، أنها مسحة مرتين، إما بكل واحدة بماء أو بدون ماء. طيب بعدها حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنذر ثلاثا. نعم، بعض معاني حديث بشر قال فيه وأين ما ذكر التغيير؟ ذكر الشارح التغيير؟ التغيير أي حديث ابن عيين والكلام يعني كل حال عمل عقيل فيها الضعف، التغيير إذا كان مخالف هو مردود، وإذا كان موافق فلا إشكال. طيب حديث بعده أحسن الله عليكم، حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. يعني يقول رأس كله من قرن الشعر يعني من جهة رأسه، قوله لمصب الشعر يعني بحيث لا يعكس الشعر، وهذه هيئة من هيئات مسح الرأس، إنه إيش مسح رأسه من قرض الشعر كل ناحية المنصب كذا، مصب الرأس ما يعكس الشعر كذا وكذا مصب الشعر يعني يمشي مع الشعر ما يعكس الشعر، يعني كل ناحية منصب الشعر ولا يحرك الشعر من هيئته، وهذه هي من هات الشعر. وكيف مسح الرأس أجزاء منا ومنا وبيد واحدة وبيدين، إيش قال عليه؟ البعني يقول حسن. شعيب قال إسناده كسابقه، قال في سابقه حسن لغيره عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان ضعيفا حسن في المتابعات وقد صحت معظم ألفاظه كما في أحاديث الباب السالفة. طيب. والشيخ ياسر قال حديث ضعيف اضطرب فيه ابن عقيل ولم يضبطه. ولم يضبطه. على كل حال ما في إشكال، يقول لا يحرك الشعر كله من مصب الشعر، يعني ما يعكس الشعر. هنا إذا كذا عكس الشعر، لكن هنا عشان الشعر كذا يمسح، والجهة الثانية كذلك ينظر اتجاه الشعر ويمسح. هذا أمر في ساعة، كيف بس حاجزنا بعده. نقل شيخنا الكلام عن ابن رسلان. الشارح هنا قال لا يحرك الشعر عن هيئته. قال التي هو كيفية مخصوصة بمن له شعر طويل. إذا ورد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بس هذا الكيفية للمحرم، فإنه يلزمه فدية بانتشار شعره وسقوطه، لا ما يلزم. سقط شعر ميت ما ينزل. وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة من له شعر طويل كشعره، فقال إن شاء مسح كما روي عن الرميع، وذكر الحديث ثم قال هكذا، وضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره انتهى. قال قلت هو القرن أيضا إيش الروق من الحيوان؟ نعم. كيف الروق من الحيوان؟ وموضعه من أسنى. قالوا في القاموس هو مقدم الرأس، أراد بالقرن هذا المعنى، أي ابتدأ المسح من مقدم رأسه مستوعبا جميع جوانبه إلى منصب شعره وهو مؤخر رأسه، إذا مسحه من مؤخره إلى مقدمه أو من أعلاه وهو وسطه إلى أي جهة كانت أو من يمين إلى شمال أو بالعكس، لازم تحرك الشعر عن هيئته، وقد قال لا يحرك. طيب أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبرته قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. خرجه الترمذي. هذه في سنة عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف من جهة الحديث، الحديث نكاره من قوله قد مسح صدغيه ومسح إيش؟ والصدغين هذا من كان من الوجه. نعم. ايش قال عليه؟ قال الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على الأذن. نعم. يعني كان هذا تابع الوجه ففي نكارة. ايش قال عليه؟ الألباني يقول حسن. الشيخ شعيب قال حسن لغيره دون مسح الصدغين. ايوه الكلام مسح الصدغين. هي اللي نريد هذا، تقول ما استثنى هذا ما يفيد، الكلام في مس الصدغين يعني منكر مس الصدغين، فيكون فيها نكارة هنا، فيكون فيها في سبب ضعف الحديث. طيب طيب بعده. الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. الحديث ضعيف يا عبد الله بن عقيل، ولا حجة في قوله مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. المعروف الأحاديث أخذ ماء جديد للرأس، فلا يلتفت في إلى رواية عبد الله بن عقيل، لأن الحفاظ اختلفوا في الاحتجاج بحديثه. نعم بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. فأدخل إصبعيه. فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. حديث كذلك من رواية محمد بن عقيل في ضعف، وفي هذه الرواية المنكرة أدخل إصبعي الاثنين في جحر. المعروف الحديث الصحيح أنه أدخل السبابة في صباخ الأذنين، والإبهام في الظاهر في الإبهام والداخل في الأمام. فقوله جعل إصبعين هذه اللفظة منكرة، من هذا من روايه عبد الله محمد العقيل في ضعف في هذا. نعم تكون منكرة هذه الرواية خالف الحديث الصحيح، وبها يكون الحديث ضعيف. نعم سلام الله عليكم. جحري قال بضم الجيم وسكون الحاء المهملة تثنية جحر وهو الثقب والخرق. طيب أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذالة وهو أول القفاء. وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال أبو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا، يعني طلحة عن أبيه عن جده، يعني ينكر رواية السند يعني. نعم قال الإمام أحمد قال إيش هذا، يعني إيش هذه أصلها أي شيء، ويستفهم إنكار، استفهام إنكار يعني نحت مثل سبح هذا وكذا اختصار. استفهام إنكار قد تأتي لغير الإنكار، لأن طلح المصرف هذا ابن عمرو لم يثبت لعمل الصحبة. قال في الشرح شيخنا أي شيء هذا، والحديث ضعيف من جهتين، من جهة جالس مصرف همزتي والسكون ومن جهة أن يكون لطلحة أي شيء، أن يكون لجدي طلحة صحبة بفتح همزتي. وأما طلحة فهو تابعي احتج به الستة كما قال النووي وأبو مصرف وجده عمرو لا يعرفان. طيب ما ينكر في هذا الحديث مسح رأسه مقدم حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. ظن بعض المحصائك ذكر شعيب القدال اللي هو الرقبة يمسح الرقبة لأن البغوي. ها هذا حتى بلغ القدال. القدال وهو أول القفاء، أول القفاء القدال، وهذا اسم أحد الرواة، والقفاء مؤخر العنق. وفي رواية الطحاوي مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال مقدم عنقه، وحاصل كان من القذال هو مؤخر الرأس، وأول القفاء هو مؤخر الرأس أيضا، لأن القفاء بغير إضافة لفظ أول هو مؤخر العنق، فابتداء العنق هو مؤخر الرأس، فالمعنى أنه صار مسح رأسه من مقدم رأسه إلى منتهى. قال مسدد في روايته مسح رأسه من مقدم إلى مؤخر حتى أخرج يده من تحت أذنيه، وجانب الأذن الذي يلي الرأس المعبر بظاهر الأذن هو تحتها، هو تحتها بالنسبة إلى جانب الأذن الذي يلي الوجه المعبر بباطن الأذن، والمعنى أنه مسح إلى مؤخر الرأس حتى مرت يده على ظاهر الأذنين وما فصلتها عن ذلك الموضع إلا بعد مرورهما على ظهرهما. الشارح يقول توى الحديث مع ضعفه لا يدل على استحباب مسح الرقبة، يعني كأنه مسح الرقبة، لأن فيه مسح الرأس المقدم إلى مؤخر الرأس وإلى مؤخر أو إلى مؤخر العنق على اختلاف الروايات، وهذا ليس فيه كلام، إنما الكلام في مسح الرقبة المعتاد بين الناس، المعتاد بين الناس أنهم يمسحون الرقبة بظهور الأصابع بعد فراغهم من مسح الرأس، وهذه الكيفية لم تثبت في مسح الرقبة لا من الحديث الصحيح ولا من الحسن، بل ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف كما صار به غير واحد من العلماء، فلا يجوز الاحتياج بها. وما نقل الشيخ ابن الهمام الحديث وائل بن حجر في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته الحديث ونسبه إلى الترمذي فهو وهم، لأن الحديث ليس له وجود في الترمذي. طيب الحديث ضعيف لضعف ليث. اي نعم قال الشعيب قال وجهالة والد طلحة مصرف، فلا حجة فيما دل عليه من مسح الرقبة. إذا الحديث فيه ضعف من جهة إيش؟ ضعف ليث بن سليم وجهالة والد طلحة المصرف وجهالة عمرو والد المصرف، ثلاث علل. والنكارة في الحديث هو مسح الرقبة، فلا تمسح الرقبة، الحديث فيه ثلاث علل. نعم، يعني ضعف ليث وجهالة والد طلحة المصرف وجهالة عمرو والد المصرف. نعم. واللي أنكر الإمام أحمد بقول إيش هذا؟ كان جده أصحاب يعني. أحمد بن عيينة الله رب اللي قالها. ذكر هذا. ها؟ ذكر نعم. إشكال. قوله القلال. قال إيش هذا؟ قال الإمام أحمد إيش هذا؟ يا ينكر، يعني يقول أحمد الحنبل زعم الناس أن ابن عيينة ينكر هذا الحديث. ويقول سفيان إيش هذا؟ والاستفهام وإنكار أي لا شيء في هذا الحديث. الشعيب شيخ قال تفسير الكلام من وين؟ قول أنت هذا يعني الإنكار أي لا شيء هذا الحديث، إنما يروى طلحة المصرف بن عمرو لم يعن جد عقب ولم يثبت لعمل صحبة، يعني كان إنكار المتن، ينكر المتن. هل يشهد؟ لعله أي شهادة لأجل الإسناد. إلى جسيه، إلى جس إيه، إلى جسناد. أي إلى جسناد، إلى جسناد، إلى جل طالحة. إيش هذا من أجل سناد؟ إيش قال؟ يعني أن جده لا تحفظ له الصحبة. قال هنا الشعيف الهامش. جده لا. أي شيء هذا يعني أن جده لا تحفظ له الصحبة ولهذا أنكره. قال حتى عن أبيه عن جدي. ولذلك الحديث فيه مسح الرقبة وفيه ضعيف. هذه طيب في الشيخ ابن القيم، شوف كلام ابن القيم على الحديث هذا تحت. قال الشيخ ابن القيم وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علي بن المديني يقول قلت لسفيان ان ليثا روى عن طرف المصلف على ابي جده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا، فانكر سفيان ذلك وعجب ان يكون جده طلحه تقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن نسب جدي طلحة فقال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى بن معين طلحة بن مصرب عن أبيه عن جده رأى جده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يحيى: المحدثون يقولون قد رآه، وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة. المقصود أن الحديث يعني في نكر الحديث اللي بعده. أحسن الله إليك. عن حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. إشكال عليه حديث. الألباني يقول ضعيف جدا. من أجل؟ بسم الله. شعيب. شعيب قال حديث عجيب. شعيب قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. ضعيف من أجل إيش؟ أن عباد بن منصور ضعيف لسوء حفظه. عباد بن منصور. ما ضعيف لسوء حفظه وتغيره وتدريسه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني من طريق عباد بن منصور، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يذكر مسح الرأس مرة. ما في شيء، ما في نكار هذا ما ذكر هنا، لكن ما ساق الحديث، قال فذكر الحديث مسح برأسه وذنيه مسحة واحدة، ما في ذكره، موافق للحديث. وإن كان عباد المنصور ضعيف لكن موافق للحديث أخرى. هل في سياق الحديث شيء يخالف؟ لا. قال ذكر الحديث، ذكر السالح الحديث بطوله، قال ذكر الحديث ثلاثة، ذكر الراوي ما تضمنه الحديث من الأعضاء المغسولة كلها ثلاثا ثلاثا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، إذن ما في إشكال. موافق للحديث الصحيح، وإن كان سنده معتل يكون شاهد، إن كان سنده فيه يعني في ضعف بعد الحديث. حسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين وقال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة. قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة. قال أبو داود وهو ربيعة كنيته أبو هو ابن ربيعة. أحسن الله عليكم. قال أبو داود وهو ابن أبي وهو ابن ربيعة هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. طيب قوله يمسح الماء قين يعني ما تحت العينين. قوله هنا قوله الأذنان في هذه الجملة الأذنان من الرأس. كيف قال الأذنان من الرأس؟ قال يمسح من القين قال وقال الأذنان من الرأس. وسواء كان قول الأذنان من الرأس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة فهما من الرأس، كما دلت على ذلك نصوص أخرى أنهما يمسحان مع الرأس، الأذنان من الرأس اختلف يعني فيهم. طيب قال قتيبة لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أو من قول أبي أمامة. على كل حال سواء كان هذا أو هذا جاءت النصوص بأنهما من الرأس. قال قتيبة بن سنان أبي ربيعة قال هو ابن ربيعة. قتيبة بن سنان عن سنان ابن ربيعة قال أبو هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. فمن قال ابن ربيعة أو ابن ربيعة فقد أصاب على هذا. هو ابن ربيعة هو أبي ربيعة هو ابن ربيعة يعني من قال ابن ربيعة وقال ابن ربيعة أصاب. طيب هذا الحديث مش فيه؟ الألباني يقول ضعيف. إيه. وكذلك الشيخ الشعيب. إيه. قال إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة والشهر بن حوشب وقد اختلف على حماد في رفع قوله الأذنان من الرأس ووقفه. وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد وذكر شك حماد في الرفع والوقف. قال الترمذي ليس إسناده بالقائم. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن زياد عن حماد بن زيد به مرفوعا وهو في مسند أحمد. وفي باب قوله الأذنان من الرأس عن جماعة من الصحابة ذكرنا أحاديثا في التعليق على المسند ولا يصح منها شيء مرفوعا كما هو مبين هنا. كان قال وأعلم أن أحد الأذنان من الرأس رواه ثمانية أنفس من الصحابة. قال حفظ الترخيص الأول حديث أبي أمامة إلى آخره، والثاني حديث عبد الله بن زيد، والثالث حديث ابن عباس، والرابع حديث أبي هريرة، والخامس حديث أبي موسى اختلف في وقفه ورفعه، السادس حديث ابن عمر، السابع حديث عائشة، والثامن حديث أنس. إذن ثابت الأذنان من الرأس ثابت. وين اختلف في هذا الحديث؟ بعده باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. نقف على هذا غدا إن شاء الله الأربعاء عندنا الدرس المغرب والعشاء إن شاء الله. إن شاء الله يعتبر ثالث يعني ثالث أربعاء عندنا إن شاء الله. أبو داود أبو داود إن شاء الله وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. صلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.